شعب الإيمان وخصاله. يقول الشيخ: فأجادوا وأفادوا، ولكن ليس معرفة تعدادها شرطا في الإيمان، ليس معرفة تعدادها شرط في الإيمان. المطلوب في الإيمان أن تجاهد نفسك على العمل بالكتاب والسنة والأعمال الواردة بالكتاب والسنة، لكن أن تعد من 1 إلى 70 أو إلى 79 حتى الجزم بأنها هي المراد ليس باليسير، بل لا بد فيها مثل ما قال الشيخ من توقيف، لا بد من نص، فتبقى هذه اجتهادات. لكن المهم أن يعتني المرء بأعمال الإيمان المذكورة في الكتاب والسنة، ويجاهد نفسه على العمل بها، ويجاهد نفسه على العمل بها، مثل الأوامر لما تجد في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، أو يا أيها الناس. ابن عباس يقول: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فيعود نفسه المرء على العمل بالأوامر التي في القرآن والأوامر التي في السنة، وإذا كان بهذه الصفة يجاهد نفسه فسيحصل نصيبا وافرا من ماذا؟ من شعب الإيمان، من شعب الإيمان. قال: بل يكفي الإيمان بها جملة، وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة. فعلى العبد امتثال أوامرها واجتناب زواجرها وتصديق أخبارها، وقد استكمل شعب الإيمان إذا كان بهذه الصفة، يعمل بأوامر القرآن والسنة، ويتجنب النواهي التي في القرآن والسنة، ويصدق الأخبار التي في القرآن والسنة، يكون بذلك استكمل شعب الإيمان. قال: والذين عدوه حق كله، يعني الذي جمعوه من أمور الإيمان، لكن القطع بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف، يعني يحتاج إلى دليل خاص يعضد ذلك ويؤيده. نعم. قال رحمه الله: سؤال: أذكر خلاصة ما عدوه. جواب: قد لخص الحافظ في الفتح ما أورده ابن حبان بقوله: إن هذه الشعب تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات، وتشتمل على 24 خصلة: الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته،